أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الكافر الذي لم يبلغ سن البلوغ إذا مات يدخل النار؟ الراجح عندي أنه من أهل الفترة وأمره إلى الله.